بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. لا زال الحديث موصولا في أحكام الصيد. من المسائل التي تذكر في كتاب الصيد حكم شرب يعني دم الصيد، بمعنى أن الكلب المعلم أو الجارحة المعلمة إذا صادت الفريسة قد تشرب من دمها، فهل الشرب يعد مثل الأكل، ومن ثم يكون هذا الكلب وهذه الجارحة غير معلمة أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يعد أكلا، فشرب الكلب من دم الصيد لا يخرجه من كونه معلما والله أعلم. كذلك أيضا ما يتعلق بغسل يعني ما أصابه فم الكلب من الصيد، الكلب بعدما يصيد الصيد يحمله بفمه مثلا إلى صاحبه، فهل يغسل ذلك الموضع يعني وجوبا أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب غسله، لأنه لو كان غسله واجبا لا ورد ذلك ونقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا ذلك بقينا على الأصل وهو عدم وجوبه غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد. الشرط الثالث من شروط الصيد أن يكون يعني من الشروط العامة لصحة الصيد إرسال الصائد الآلة قاصدا الصيد، أن يرسل الصائد الآلة الجارحة سواء كانت من ذوات الأنياب أو من ذوات المخالب أو كان سهما أو نحو ذلك، أن يرسلها قاصدا الصيد، لأن قصده للصيد كقصده للذكاة. وبناء عليه لو أن الكلب استرسل بنفسه أو الصقر المعلم استرسل مثلا بنفسه فلا يباح صيده، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وكذلك لو أنه أرسل كلبه المعلم ليرد السباع عن ماشيته أو نحو ذلك، ثم جاء هذا الكلب بصيد، فإن هذا الصيد لا يباح ولا يؤكل، لأن الصائد لم يرسله على هذا الصيد ولم يقصد صيد هذا الصيد، وإنما أرسله ليرد السباع عن ماشيته أو عن زرعه وحرثه. قالوا: وكذلك لو أرسله إلى صيد فصاد غيره، فما الحكم في هذه الحالة إذا أرسله إلى صيد فصاد غيره؟ قالوا: يباح ما صاده، يباح ما صاده. وكذلك لو أرسله إلى صيد واحد فصاد عدة صيود، ومثل ذلك لو أرسل السهم أو صوب المدقية نحو صيد فأصابت السهم أو الرصاصة صيدا آخر جاز، كما تقدم معنا في باب الذكاة، لأن العبرة في الصيد بأن يسمي يوم أطلق السهم أو أرسل الكلب أو الجارحة الصقر ونحو ذلك، وليست العبرة بعين المصيد، ليست العبرة بعين ماذا؟ بعين المصيد والله أعلم. أيضا من المسائل التي تذكر أيضا في كتب الفقه مسألة قد تقع أحيانا، وهي أن الكلب المعلم قد يسترسل بنفسه نحو صيد ما، فيشاهده صاحبه الصائد في أثناء عدوه، فما الحكم إذا زجره يعني فعدى واشتد عدوه وصاد الصيد، فهل يباح هذا الصيد أم لا يباح؟ يعني الكلب في بداية الأمر استرسل بنفسه، وقبل أن يصل إلى الفريسة أو الطريدة صاحبه رآه منطلقا صوبها فزجره فاشتد عدوه، اشتد عدوه، ففي مثل هذه الحالة إذا صاد الصيد هل يباح الصيد أو لا يباح؟ قال الفقهاء: اجتمع عندنا هنا فعل للبهيمة، لأن هذا الكلب استرسل أول الأمر من قبل نفسه، واجتمع عندنا أيضا فعل للآدمي وهو أنه أمره بزيادة العدو. قالوا والحكم أنه إذا اجتمع فعل البهيمة وفعل الآدمي يغلب فعل الآدمي ولا يكون للبهيمة أثر، ولكن لا يكون للبهيمة أثر، وعلى هذا فيباح ما صاده في مثل هذه الحالة. وأما إذا صاحبه الصائد ولم يزدد عدوه، صاحبه ولم يزدد عدوه وكان قد انطلق واسترسل من قبل نفسه من غير أن يرسله الصائد، فلما صاحبه لم يزدد عدوه، قالوا في هذه الحالة لا يباح ما صاده. لماذا؟ لأن فعل الآدمي ليس له أثر، لو كان له أثر لازداد عدو الكلب نحو الطريدة ونحو الفريسة، فلما لم يزدد عدوه دل على أنه ليس لفعل الآدمي أثر في مثل هذه الحالة، فلا يباح الصيد في مثل هذه الحالة. الشرط الرابع أن يسمي الصائد عند إرساله الآلة، سواء كانت الآلة جارحة كلبا أو صقرا أو سهما أو رمحا أو نحو ذلك، لأن التسمية لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا دليل على أن التسمية شرط لصحة الصيد، بل ذهب أهل العلم من الحنابلة إلى خلاف ما قرروا في كتاب الذكاة، وقالوا لو ترك التسمية نسيانا لما صح صيده ولما أبيح صيده، وإن كانت المسألة محل خلاف، لكن الحنابلة هنا فرقوا بين الصيد والذكاة وقالوا إذا ترك التسمية ناسيا باب الصيد لم يبح صيده. متى يكون وقت التسمية في الصيد؟ قالوا عند إطلاق الآلة، عند إطلاق الآلة المحددة وعند إرسال الجارحة. فعند إطلاق مثلا السهم أو عند إرسال الكلب أو الصقر يسمي، فإذا سمى صحت هذه التسمية وصارت تسمية مجزئة. من المسائل التي تذكر هنا أيضا مسألة إذا رمي الصيد وهو على شجرة أو في الهواء فسقط فمات، فهل يباح هذا الصيد؟ لأن من المحتمل أن يكون موته بسبب السهم الذي أصابه، ومن المحتمل أن يكون موته بسبب وقوعه على ماذا؟ على الأرض. فهل يباح الصيد والحالة هذه؟ الذي يظهر والله أعلم أن إصابته إذا كانت موحية، إذا كانت إصابة بليغة، فإن موته يكون بسبب تلك الإصابة وعلى هذا فيباح. وأما إن كانت الإصابة غير موحية ومات، فالغالب أن موته يكون بسبب التردي من الجبل أو السقوط من الشجرة، ومن ثم لا يباح في مثل هذه الحالة. كذلك أيضا لو رمى صيدا على غصن شجرة فوقع في ماء ثم أتى إليه ووجده ميتا، فهل يباح هذا الصيد لكونه قد رماه، أو لا يباح لاحتمال أن يكون مات من الغرق؟ مات من الغرق. قال أهل العلم في مثل هذه الصورة إن كان رأس الطير في الماء أو كان مثلا إن كان رأسه في الماء، إن كان رأسه في الماء ففي مثل هذه الحالة قد يكون من المحتمل أنه مات غرقا، مات بسبب ماذا؟ الغرق. ولهذا قالوا لا يباح صيده. وأما إن كان رأسه خارج الماء، خارج الماء، أو كان من طيور الماء التي تعوم، ففي مثل هذه الحالة حتى ولو وجد داخل الماء ما دام أنه من طيور الماء فإنه يباح هذا الصيد. وعلى هذا يباح الصيد إذا وقع في الماء، يعني إذا رمي ثم وقع في الماء يباح في حالتين، إذا كان رأسه خارج الماء أو إذا كان من طيور الماء، ولا يباح في حالة وهي ما إذا كان رأسه داخل الماء وهو ليس من طيور ماذا؟ ليس من طيور الماء. من المسائل أيضا التي يذكرها الفقهاء في نهاية كتاب الصيد، إذا أدرك الصائد الصيد وبه حياة، وبه ماذا؟ حياة، فما الحكم؟ قال: إذا أدرك الصائد الصيد وبه حياة مستقرة، سواء أصيب بجارحة أو بآلة، فالواجب أن يذكى، والحالة هذه الواجب أن يذكى والحالة هذه، وإذا لم يذكى حتى مات فإنه يكون في حكم الميتة، هذا في الغالب. لكن قد يعني لا يكون الصائد مفرطا، يعني يرسل السهم على الصيد فيصيبه، أو يرسل الجارحة على الصيد فتصيدها بمخالبها أو بأنيابها ويدركه وفيه حياة مستقرة، لكن لم يفرط، ليس معه ما يذكي به هذا الصيد. قالوا: في مثل هذه الحالة إذا لم يكن مفرطا ولم يكن هناك وقت متسع للبحث عن ما يذكي به، لو مات والحالة هذه فإن الصيد مباح ويحل أكله ولا شيء في ذلك. إذن هذا الصيد إذا أدركه حيا كحياة المذبوح فمات فإنه يباح أكله، إذا أدركه حيا حياة مستقرة وأمكنه التذكية ولكنه لم يذكه تفريطا منه حتى مات لم يباح أكله، إذا كان حيا حياة مستقرة ولكن لم تمكنه التذكية لعدم اتساع الوقت مثلا حتى مات فإنه في الحالة الثالثة هذه يباح أكله ولا شيء في ذلك. هذا ما تيسر قوله في كتاب الصيد. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الأيمان. الأيمان في اللغة جمع يمين، واليمين ومثلها القسم والإيلاء والحلف كلها أسماء لمسمى واحد. اليمين مأخوذة من ماذا؟ قالوا: مأخوذة من اليد اليمنى، لأن الحالف إذا حلف يضرب بيده على يد صاحبه بما في ذلك من القوة، وبعضهم يقول إنها مشتقة من اليمن، وكأن الحالف يتبرك بيمينه أو بالمحلوف عليه، بالمحلوف به يتبرك، بالمحلوف ماذا؟ يتبرك بالمحلوف به. تعريف اليمين في الاصطلاح الفقهي، قالوا: اليمين تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. وهذا التعريف لليمين إنما هو على وجه ماذا؟ على وجه العموم، يعني بغض النظر عن هذه اليمين هل هي يمين شرعية أو غير شرعية، تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم. قد كان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم ويحلفون باللات والعزى لأنهم يرون هذه من المعظمات عندهم. أما اليمين الشرعية فتعرف بأنها تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله عز وجل، بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته على وجه مخصوص. هذه هي اليمين، تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم. أدلة مشروعية اليمين: اليمين مشروعة بإجماع أهل العلم، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها، ودل على هذه المشروعية كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ويقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا في الجملة. لكن اليمين من حيث إنشاؤها ما حكمها؟ ما حكم أن ينشئ الإنسان اليمين يحلف؟ قال الفقهاء: إن الأحكام التكليفية الخمسة تدور على اليمين، فتارة تكون اليمين من حيث إنشاؤها واجبة، تارة تكون مندوبة، تارة تكون محرمة مكروهة، تارة تكون مباحة. فاليمين قد تكون واجبة إذا ترتب على عدمها هلاك إنسان، سواء كان الإنسان نفسه الذي طلبت منه اليمين أو غيره. فإذا ترتب على يعني اليمين وترتب على عدمها هلاك إنسان وترتب على المجيء بها حياة إنسان، فحينئذ تكون اليمين واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وتارة تكون محرمة، كأن يحلف الإنسان على شيء محرم، كأن يحلف على شرب الخمر أو فعل الزنا والعياذ بالله. وتارة تكون مندوبة، كما لو حلف على أمر مندوب أو مستحب، كأن يكون شخص مثلا، يعني تارة تكون اليمين محرمة كما لو حلف على والعياذ بالله على شيء محرم كشرب الخمر أو فعل الزنا، فهنا نقول يحرم عليه إنشاء اليمين أصلا، يحرم عليه إنشاء اليمين أصلا. وتارة تكون مندوبة ومثل ذلك، تارة تكون ماذا مندوبة ومثل ذلك أن يتهم شخص في أمر ولا يترتب عليه ضرر لو لم يأتي باليمين، لكن لو أتى باليمين لا دفع ذلك الضرر، لكن ليس ضررا كبيرا ولا ضررا عظيما تفوت به نفسه، فحينئذ قالوا يندب له أن يأتي باليمين درءا لهذا الضرر وإن لم يكن بالغا على نفسه. وتارة تكون اليمين مكروهة، إذا كانت هذه اليمين على فعل مكروه، كما لو حلف الإنسان على فعل أمر مكروه أو ترك ماذا مندوب، فإن اليمين هنا والحالة هذه تكون مكروهة. وتارة تكون اليمين مباحة، كما لو حلف إنسان على أن يلبس ثوبه أو على أن يأكل طعاما مثلا أو على أن يمشي في الطريق، فهذه تكون مباحة. ما الذي يشرع الحلف به؟ الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، فاليمين لا تكون منعقدة إلا إذا كانت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا: أسماء الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا يسمى به إلا الله كلفظ الجلالة رب العالمين خالق الخلق، فهذه لا تطلق إلا على الله، فإذا حلف الإنسان بها انعقدت يمينه مطلقا، سواء نوى الله أو غيره أو لم ينوي شيئا. والنوع الثاني: ما يسمى به الله عز وجل ويسمى به غيره، لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا إن نوى الحالف بهذا الاسم الله عز وجل ولم ينوي شيئا انعقدت يمينه، أما إذا نوى غير الله فلا تنعقد يمينه. والنوع الثالث من الأسماء: ما يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره كاسم الكريم واسم العزيز، ولا ينصرف عند الإطلاق على الله عز وجل. ففي هذه الحالة نقول: متى تنعقد يمين الحالف به؟ تنعقد إذا نوى الله عز وجل بهذا اللفظ بالكريم أو بالعزيز، فحينئذ تنعقد يمينه. أما إذا لم ينوي شيئا أو نوى شخصا آخر بلفظ الكريم، فحينئذ لا تنعقد يمينه، لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. حكم الحلف بغير الله: الحلف بغير الله لا يجوز أيا كان المحلوف عليه، سواء كان هذا المحلوف ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ملكا أو معظما لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى وأهل الجاهلية كانوا يحلفون بعظمائهم، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعلى هذا لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا، كما يفعله بعض الناس اليوم، يحلفون بالحياة، يحلفون بالأمانة، يحلفون بالكعبة، يحلفون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يحلف بحياة الرسول أو نحو ذلك. بل بعضهم والعياذ بالله إذا حلف أمامه شخص بالله لم يهتم، وإذا حلف بغير الله كما لو حلف بالحسين أو حلف بالعباس أو حلف بأحد الصلحاء أو الأولياء، نعم، كالجيلاني مثلا أو نحو ذلك أو البدوي، صار الأمر عنده أشد وأعظم. وهذا والعياذ بالله من الخلل والانحراف الذي ابتليت به بعض مجتمعات المسلمين. كذلك أيضا قرر الفقهاء أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، فهو أعظم من مطلق الكبيرة، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شروط اليمين التي يترتب عليها أو تترتب عليها الآثار: الشرط الأول أن يكون الحالف مكلفا، وبناء عليه لا تنعقد اليمين من الصبي لأنه غير مكلف، ولا تنعقد يمين المجنون، ولا يمين النائم، ولا من السكران، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. كذلك من شروط اليمين التي تترتب عليها الآثار الاختيار، فلا بد أن يكون الحالف يوم مجيئه باليمين مختارا غير مكره. وعلى هذا إذا حلف على شيء بالإكراه عليه لم تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد ورد في موضوع الاختيار والإكراه أيضا حديث بخصوصه، حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على مقهور يمين، ليس على مقهور يمين. لكن هذا الحديث يعني في إسناده مقال وكلام لأهل العلم. الشرط الثالث أن يكون الحالف عالما بما يقول، لأن الإنسان ربما يتكلم بلفظ لكن لا يعرف معناه، وعلى هذا اشترطوا لكي تكون اليمين تترتب عليها آثارها أن يكون الحالف عالما بما يقول، عالما بأن هذه يمين ونحو ذلك. الشرط الرابع أن تكون اليمين على أمر ممكن، فإن كانت على أمر مستحيل فإنها لا تنعقد يمينه. والمراد بالأمر المستحيل أو الأمر الممكن عفوا الممكن الذي يمكن الوفاء به وعدم الوفاء به، أما ما لا يمكن الوفاء به لكونه مستحيلا فإن الحلف في مثل هذا الحال عليه لا تكون اليمين منعقدة. كذلك أن يكون الحالف قاصد اليمين ويخرج بذلك ما يتعلق بلغو اليمين. هذه جملة من الشروط التي بها تكون اليمين يعني تترتب عليها الآثار الشرعية. هذا ما تيسر ذكره في وقت هذه الحلقة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.